احضرني الحاجة الفلانية ما تلك حالا تطير كالطير لتنفيذ امر. شوفه وهي تمشي قبل الولادة الحمل اتعبها. وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. وانت ما تدري تسبح في بطنها في داخل ظلمات ثلاث والحبل السري يشرب من دمها وعظمك ياخذ من عظمها ولحمك ياخذ من لحمها وعصبك ياخذ من عصبها. الان يوم ان كبر واصبحت قويا فتيا ترفع صوتك على امك. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ولد عاق في يوم من الايام قال هذا الابن لولده خذ هذه البطانيه واحمل جدك الشايب اللي اذانه عند العجزه او باي مكان وفكنا منه. فذهب وعاد بالنصف الاخر. فقال له ابوه لماذا شققتها نصفين؟ قال جئت بالنصف الثاني لك يا أبي وتأدخرها لألفك بها وأرميك كما قسى قلبك على جد. فقال الله أكبر تبت إلى الله. أدعوك ربي وأرجو أن تستجيب دعايا. من الذي أنطق الولد؟ إنه الله الذي خلقني فهو يهدين. قصص عبر في بر الوالدين. أمي راها الله. ولد عاق خطبت له أمه أجمل النساء ولكنه كان يرى أمه تذوي وتنحل. فشك الابن في امرأة وإذا به يرى زوجته كالنملة طبخت الطعام وأكلت وأخذت السفرة لما فيها من نثار وألقتها في وجه العدو. فبكى الولد لهول ما رأى وقال لقد أصبح جمالها قبحا وليس لها عندي مكان. أمي راها الله. عقوق الأبناء وينك يا وليد ثلاثة أيام ما شفتك أنت حي ولا ميت وش فيك ما يتني أخاف أنك طحت بجلي. يا رب احفظوا الذي يهدهن في صدرها الحنان في قلبها الإيمان في كفها الإحسان في حبها. فقال الله أكبر أمي بين الحياة والموت ترحم علي وخايفة علي وأنا أرميها. والله إلا أحب قدمك يا أمي. ليه هنا الجنة؟ أمي رعاها الله. أمك زورها أمك برها أمك تظل أمك ولو ما تصلي أمك تظل أمك ولو كانت كافرة ولو كانت مشركة أمك تظل أمك لو شربت خمر أمك تظل أمك ورجلها على رقبتك ولو ارتكبت كبيرة أمك. لا تقصر فيها. أمي راها الله. صفر في بر الوالدين. أمي راها الله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن. هاتف رقم 547-222-222 فاكس 542-5888 صندوق بريد 1635 جوال 0500-800-533 موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com البريد الإلكتروني info@binafifnet.com علما بأن جميع الحقوق محفوظة. أمي راها الله. أمي راها الله. أمي راها الله.